نعم. نظير ذلك الإخوان الكوني والإخوان الشرعي. قال الله تعالى: ولو أنهم بروا ما آتاهم الله ورسوله. وهذا إخوان شرعي حكمه النار الشرعية رسول الله العالم ولو حظ منه مؤثور. لكن لو تقول مثلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن من فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. هنا نعم قلت ما خطت الناس هنا نتروه الآن وأنواع الضروعة وأمور خط الأمور الأمور لأن ما من أمر ثابت إلا وحصول حكم بالكل الله ولا وحصول من أسوأ الرسول. كل أمر ثابت لا بد أن يكون حكمه موجودة في أسوأ الرسول. كل أن يعطر الله ما أحمد لكم أحمد لكم دينا لكن بريحها تطبيق هذا على أسوأ الرسول. فإن الناس دينيا قطنون في رفض الشام حكم نسوك وحكم يكثر وقسم لا يبني فرق. أما حقوقة الأمر إنه ما من أمر وقع حكم القرى والإسلام كل واحد ظلم حكم وفق حكمه إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قواسا وكان ظن عليك الكتاب صبيانا وكل شيء قبل محمد عبد رحمه الله كان جالس مع رجل من الثاني في فرنسا قدم لهم طعام ومطعم طعام طيب يعني هذا العلم مضمر عن محمد عبد هذا اطفال عالم معروف نعم أصبح الله شيخ المعنى كان في مطعم من مطاعم تاريخ وقدم صاحب المطعم طعاما من فاسد فقال النصراني لمحمد عبده في القرآن وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم فأكتب من القرآن كيف نصنع هذا الطعام طبعا ترى ما فيه إلى بس نطعام تجي كتن وكوين فتاك ونجي هذا موجود في القرآن فما هو موجود بل موجود في القرآن وعطى المطعم بركات وفقا في القرآن فرقوا كذا وبك كذا وبين كذا وبعا فهذا ما أفضل نقره القرآن. نعم وين بدأنا الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لتعلمون فأنا ما أدري الله رده ماذا أصنع أفكر القرآن في سجن كل شيء بس من الذي يفتح هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة قبل يفتح أن يكون جواب تحقيق بعض الناس بالعلم دون بحث جواز تصريح بعض الناس بالعلم دون بعض هذا واضح مين شخص الله الرسول صلى الله عليه وسلم معلم بهذا العلم هنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي نعم وفوضيه ان يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحق وهذا صحيح ان تكبر بالنسبه للرسول الحاضر من الناس من لو اخبرته بشيء من العلوم السكن نعم وقال ابن مسعود انك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم ثم كان لبعضهم حكما وعن علي قال حدث الناس بما يعرفون فبعض الناس مثل ما يحكم ان تحدث رجلك بكل قد تصدق بعض الناس لعلم دون بعض حتى مخبرته وحتى فهمه وحتى قبوله لهذا العلم الحاضر والمسعود فواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار مع العباد العرب اي والله الرسول عليه الصلاه والسلام لا تكن من افضل الخلق واحد نعم

مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. أسباب العلم إثبات الأفكار، وأسباب العمل مبارك التوفيق. مهتدون في الآخرة إلى قرب من إثبات الله الجنة. قال الله تعالى: احشر الذين ظلموا وأجوابوا حينما كانوا عبدا من الله وصاحبوهم سورة الجحيم. هذه مباراة الآخرة سورة الجحيم. أهل الجنة يسون إلى صراط أهل الجنة إلى صراط النعيم. وإذا من هباية وإن كان كبير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والمباراة في الدنيا. الصواب من الآية عام، لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة وفي الهداية في الدنيا ولا لا. قد يكون أمن بعد أن يظل الإنسان وراء بسرعة، أن قد تقضي المطلوب ظنه لكن بعد طرق بعيدة. لكن إذا كنت وكنت تظن أو تظن يكون طيب. نعم. الآن نقول على أن انتفاع أبناء ظن لأن الوقت يجب الآن كما الآن كان الآن يكون سيدا نعم. وأن نظن فكر من العالم الصدق لأنه صدق أبناء الصدق لأن الصدق كما مر علينا ما أنه وفاء ولو كان أفضل. إنما ما دون الأفضل لا شك أنه نعود إلى الجنة. فتحاسب على ما دون الأفضل يعني بس الحكم والأفضل إنه إذا وجد الصرف ولو أفضل ما أشكر أنه إطلاقا صحيح. هذا ربما نقول ذات الآية لكن الآية تدل على أن الصرف الأفضل لا يمكن أن يصبح صاحب الجنة. وفي تاريخ الأمن نعم حارس الآن من دين حارس الآن من دين ما نفسه ومعنى يكون صبع من أجل أن أفر على هذه المعنى فأصل له الأمن ما عندنا أمر من دين وهو أن نطبق كما كل حال عليك لما نقول رجل. ولهذا اخترناه ان نقول ان الامن مطلق او مطلق حسب الظن الذي سبق للانسان. وعن عباده بن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة ما تكون إلا عن علم. وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من علم سابع. نعم هذا العلم السابق قد يكون مكتسبا وقد يكون عروضيا. كل انسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث على الفطره وعلمه بان لا اله الا الله غريب، لكن قد ينضاف الى ذلك ان يكون ايضا مكتسبا عروضيا ومكتسبا. فضلك مكتسبا التدبر تعالى تدبر آيات الله التدبر فيها يزيد هذا الغريب حتى يكون أمرا مشهودا عنده. ولو ما يمكن واحد يقول أنا أشهد يقول ما يقول إلى هذا كيف تشهد أن لا إله إلا الله ما تبني معي دولة عن الله ولا بد من علم. ثم الشهادة، هل يوجد العلم وتم الشهادة؟ يوجد العلم وتم في الشهادة مثل ما وجد عند قريش فإنهم يشهدون أن الله موجود ومن صادق الرازق وعن البارق وأن تكون فيه، لكنه ما يقول أنه نعبده. نعم. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، قوله باء أولا أن لا إله إلا الله، أن هذه مخصصة من الشهود، مخصصة من الشهود. ولهذا واغلب بعض الناس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما يجوز لغة النادي أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن المخصصة هاي في نحو اسم، وإن أن المخصصة ممكن نحو اسم وكان ضمير الشهر. فأبهارنا نفحص عبارة عنا تقول حتى مؤذي يقول أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وحتى مثل أشهد أن محمد، والصواب أشهد أن لا إله إلا الله. فهو نفحص من السطور واسمه رمي الإحسان وجنة إله إلا الله خبر وإن لا يجوز له ولد للمعنى. لابد يكون لغة العربية وحشر مدخون من دخون غاوحنا وكبابا عن مدام من دخون، ولكن من المعروف مستقر واصطرد الله أعلم بأن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. وقول لا إله إلا الله، لا إله بمعنى مأمور وليس بمعنى آله، فإله هنا بمعنى مألوف وبمعنى آله. طيب لها نعوذ بالله العظيم وعبد من يقول لكم تراث أو مغروب، تراث أو مغروب. نعم. طيب بناء أو مبني، إذن إباء أو مألوف، ومعنى مألوف أو معبود حبا وتعظيما، تعرفه الخلود حبه تعظمه بما تعلم من صفات الحميدة. نعم. وأفعاله جميل يعني قال فهو محبوب معظم، فإله بمعنى مألوف. طيب إذا كان بمعنى مألوف وقلنا لا إله إلا الله فاستبنى الوقت، فإنه يوجد مألوف هو الله، ولهذا قال قرأوه قال قرأوه رسول الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه لم تعرفها إلى الله أبوه ثم هذا بسرعه.